بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يعيش المسلم أيامه في رمضان مع كتاب الله جل وعلا، فالقرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود. ونحمد الله جل وعلا أننا إذا أردنا قراءة شيء من القرآن من المصحف استطعنا ذلك، فهذه نعمة وأنت ما فكرت فيها قبل ذلك، لأن القرآن سيرفع من الصدور ومن المصاحف يوما ما، فهذه نعمة عظيمة أن تفتح كتاب الله جل وعلا وأن تقرأ القرآن كما قرأ صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. المسلم قلبه معلق بكتاب الله في جميع الأوقات، لكنه يزداد تعلقا بكتاب الله تبارك وتعالى في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فمن العجيب أن ترى كثيرا من المسلمين قد ضيعوا أوقاتهم في غير التلاوة. إذا وجدت دقيقة واحدة من وقتك فقم بانتهازها في تلاوة كتاب الله جل وعلا وأنت في عملك، مصحفك في جيبك لا يفارقك، وأنت في المسجد وأنت في بيتك تنتظر الطعام أو الشراب، وأنت في أوقات الراحة قلبك معلق بكتاب الله جل وعلا حفظا وتلاوة وتعلما وفهما في جميع الأوقات. وهذا أمر يؤكد عليه في رمضان. سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم أجمعين قلوبهم تعلقت بكتاب الله عز وجل، يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. وقد يقول قائل: أنا لا أستطيع القراءة والكتابة. هذا أمر سهل، هذا أمر صار ميسرا، لأنك إذا استمعت إلى كتاب الله عز وجل وهو يقرأ من خلال الإذاعة أو من خلال الأشرطة أو من خلال الفضائية، واستمعت وأنصت وقمت بترديد الآيات مع القارئ، رفعك الله عز وجل. فلماذا حرمت نفسك من الأجر والثواب بحجة أنك لا تستطيع القراءة ولا الكتابة؟ يضاف إلى ذلك أنك إذا كنت عاجزا عن القراءة فأنت لست عاجزا عن السماع. يعني بعضهم يتعمد ويقوم باختيار المسجد الذي ينهي صلاة التراويح في أسرع وقت ممكن، أبو سريع، يريد أن يصلي الركعة بآية، الله أكبر الله أكبر، يقرأ آية واحدة في صلاة القيام. يعني أنت ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، ولا تريد أن تستمع إلى ختمة واحدة في كتاب الله من كتاب الله عز وجل على الأقل في رمضان. إذا كنت لا تستطيع الوقوف فكن جالسا، احبس جزءا من وقتك لله تبارك وتعالى. لابد أن تستمع إلى هذه الآيات من القراء، وأن تبحث عن المسجد الذي تطول فيه القراءة، لا أن تبحث عن أسرع قارئ للقرآن الكريم في رمضان وتظن بذلك أنك أحسنت صنعا. لا، فهؤلاء ليسوا على شيء. لو أنك صليت ركعتين لله تعالى وأطلت فيهما القراءة مع الإمام لكان هذا خيرا لك من هذا الذي يقوم ويقعد وصلى صلاة القيام في 10 دقائق. كيف يكون ذلك يا أمة القرآن؟ فلنستمع إلى كتاب الله عز وجل، ولنحرص على قراءته آناء الليل وأطراف النهار، واحذر من هجر القرآن. أنت الآن في اليوم الرابع من رمضان، بعضهم يقول: والله يا شيخ ما فتحت المصحف، وبعد 10 أيام وبعد 20 يوما وقبل انقضاء الشهر يقول والله ما استطعت أن أقرأ شيئا من كتاب الله. هذا هجر قبيح لكتاب الله والعياذ بالله. لابد أن تفتح المصحف وأن تنظر وأن تجعل لك وردة ثابتة يوميا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من لم يقرأ القرآن في 40 ليلة فقد هجره. في 40 ليلة؟ طيب إننا إذا قرأنا القرآن في رمضان وأتينا بختمة لأحسسنا أننا أتينا بإنجاز عظيم كبير. هذا رجل يتحدث عن سائر أيام السنة: من لم يقرأ القرآن في 40 ليلة فقد هجره، ومن لم يختم القرآن ختمة واحدة على الأقل قراءة أو سماعا في رمضان فقد هجر القرآن. كيف يكون ذلك؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، والله تعالى أعلم.